إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. يعرفون نعمة الله، نعم الله تبارك وتعالى كثيرة لا يعدها عاد ولا يحصيها محصي. قال الحق جل وعلا: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فالنعم منها ما يرى ومنها ما لا يدرك بالحس، معنوي. وهي كما قلت كثيرة وكثيرة جدا، يدل لها الآية التي ذكرنا لا تحصوها، وأيضا يدل لها الصيغة يعرفون نعمة الله. نعمة هنا نكرة أضيفت إلى مفرد، نكرة أضيفت إلى مفرد، ولذلك يقولون النكرة إذا أضيفت إلى معرفة عمت، النكرة إذا أضيفت إلى معرفة عمت، بمعنى يعرفون نعمة الله أي يعرفون نعمه، يعرفون نعمه الكثيرة وآلاءه الجسيمة. والأصل في النعم أن تشكر، والأصل في النعم أن تشكر ولا تكفر. فالنعمة إذا شكرت قرت، وإذا كفرت أي جحدت فرت. والإنسان في الحقيقة مهما فعل ومهما شكر فلن يستطيع أن يوفي حق الله تبارك وتعالى عليه. إذا كان هذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وصفه ربه بأنه شاكرا لأنعمه، قال: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. قال شاكرا لأنعمه، شاكرا لنعم قليلة. إذا كان هذا حال إبراهيم الخليل، فما حالنا نحن؟ إذن شاكرا لأنعمه، الأنعم جمع لكنه من جموع القلة، من جموع القلة، أفعلة أفعل ثم فعلة ثم أفعال جموع قلة ثم أفعال جموع قلة. إذن الأصل في النعم كما ذكرت أن تشكر على قدر المستطاع وبذل الوسع، وعدم إنكارها. قال يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. طيب، هل إنكار هنا ما المقصود؟ النفي، كأن مثلا تقول ما نزل المطر، هل المقصود بالإنكار هو نفيها أم المقصود بالإنكار شيء آخر؟ ليس المقصود بالإنكار هنا هو أن تنفي وجودها، ما نزل من مطر، ما رأيت هذا، ما رغم أنه موجود، هذا ليس هو المراد. المراد ينكرونها أي ينسبونها إلى السبب مع نسيان المسبب، ينسبونها إلى السبب مع نسيان المسبب. شخص مثلا عاطل عن العمل التقى بفلان وحكى له قصته، ثم بعد ذلك هذا الشخص تعاطف معه فبحث له عن عمل، فإذا به أو فإذا بها تفرج، يأتي العمل فيسعد الطالب ذاك الذي كان يطلب العمل، يسعد ويشكر زيد من الناس ويجله ويحترمه. طيب هذه النعمة، وهي نعمة العمل، الآن سببها هو زيد من الناس، لكن زيد من الناس يبقى مجرد سبب، والسبب لا استقلال له بالتأثير. إذن فإذا قصرت النظر على السبب فقط وتناسيت المسبب فهذا هو الإنكار بعينه، وهذا من الشرك الأصغر، وهذا يقع كثيرا. الإنسان تراه يعقد أمله على زيد من الناس، فمتى حصل له المراد أجله وعظمه وتناسى المسبب وهو الله. فهذا هو معنى الإنكار، أن الإنسان يضيف السبب، يضيف النعمة إلى السبب ويتناسى المسبب وهو الله. فهذا هو المقصود. إذن قال يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون، أي وأكثرهم الجاحدون، إذن مناسبة الآية، مناسبة الباب لكتاب التوحيد، وهو أن الإنسان إذا نسب النعمة، إلى السبب وتناسى المسبب فهنا يقع فيه الشرك. أمر آخر كذلك حينما يقصر النظر على السبب تفوته عبادة عظيمة، وهي عبادة الشكر لله، هذه العبادة من العبادات العظيمة التي وعد إبليس بأن يصرف بني آدم عنها بكل ما أوتي. قال ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، ما هو صابرين ولا لا شاكرين. لماذا قاعد لهذه العبادة على أن يعني يصرف عنها بني آدم؟ لعظمها. ولذلك الله تبارك وتعالى قال وقليل من عبادي الشكور. إذا الإنسان حينما ينسب النعمة إلى السبب يكون قد فاته فاتته عبادة الشكر، وهذا ينافي كمال التوحيد، إذن فيكون هذا الباب له صلة بتوحيد الربوبية وصلة بتوحيد الألوهية. صلة بتوحيد الربوبية أنه ينسب النعمة إلى السبب، وصلة بتوحيد الألوهية أي أنه لا يقوم بعبادة الشكر، وهذا ينافي كمال الإيمان. قال مجاهد وهو إمام المفسرين من تلاميذ عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال مجاهد ما معناه؟ شكون اللي قال ما معناه؟ المصنف، هو الذي قال ما معناه، بمعنى أنه لا ينقله بلفظه، إذن قال مجاهد ما معناه؟ هو قول الرجل، الرجل هنا لا مفهوم له، قد يكون رجلا وقد يكون وقد تكون امرأة، هو قول الرجل هذا مالي ورثه عن آبائي، طيب لو قال قائل الآن هذا مالي ورثه عن آبائي، فهل في هذا الكلام شيء؟ لا شيء فيه. إذا كان للإخبار، ولكن مراد المصنف رحمه الله أن هذا التركيب، أن قول القائل هذا مالي ورثه عن آبائي، أي أنه نظر إلى السبب فقط ولم ينظر إلى أن الذي ملك أباه وملكه هو الله. إذن فإذا قصر النظر على السبب فقط وتناسى المسبب، هنا يقع المحظور وهو الشرك. أما إذا كان إخبار فقط، هذا المال جاني من طريق كذا آبائي وكذا، فهذا لا شيء فيه. وقال عون ابن عبد الله، يقولون لولا فلان لم يكن كذا، لولا فلان لم يكن كذا، أي لم ينجو كذا، أو ما حلت به نعمة كذا. فهذا يعني أحيانا نجد يعني نسبة بعض الأشياء لبعض الأسباب، فهل نسبة الشيء إلى سببه هو من الشرك وهو مذموم محظور؟ المسألة فيها تفصيل. إذا نسب الشيء إلى سببه، فإما أن يكون السبب خفيا لا تأثير له إطلاقا، يكون السبب خفيا لا تأثير له إطلاقا، كأن يقول مثلا لولا فلان الذي هو ولي من الأولياء، لولا فلان ما نزل المطر، هنا نسب المطر إلى فلان، وفلان لا تأثير له على المطر، لا تأثير له إطلاقا، لا تأثير ظاهر ولا تأثير خفي، لا تأثير له إطلاقا، فهذا يدخل في باب الشرك الأكبر. إذا نسب الشيء إلى شيء آخر لا تأثير له فيه إطلاقا، فهذا يدخل في باب الشرك الأكبر. النوع الثاني أن يضيف الشيء إلى سبب ظاهر، إلى سبب مش خفي، إلى سبب ظاهر. قلنا الأول أن يضيف الشيء إلى سبب خفي لا تأثير له إطلاقا، كأن يقول ولي فلان سبب في نزول المطر لا تأثير له. قلنا أن يضيف الشيء إلى سبب ظاهر لكنه لم يثبت كونه سببا لا شرعا ولا حسا، كأن يقول بأن القلائد تمنع العين، ما يعلق على رقبة البعير، يقول بأن هذه تمنع العين. القلائد ما يعلق شيء ظاهر، لكن هل هو سبب في دفع العين؟ لم يثبت ذلك لا حسا ولا شرعا، ومن أثبت سببا لم يثبت لا حسا ولا شرعا فهذا شرك أصغر، لأنه سيفضي إلى الأكبر. النوع الثالث أن يضيفه إلى سبب صحيح شرعا، أو حسا. كنت البارح مريض فتناولت مثلا دواء كذا أو كذا فشفيت، هذا سببات، سبب صحيح حسي. أن يضيفه إلى سبب صحيح شرعي، كان بداء البطن، مشاء البطن مثلا، فشربت عسلا فشفيت، فهذا لا شيء فيه. لكن هنا ينبغي أن لا يكون النظر قاصرا على السبب، متناسين المسبب. ها؟ كيف ايش حصل؟ هذا شرك أصغر. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق عمه لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. إذن قلت النوع الثالث أن يضيفه إلى سبب صحيح شرعي أو حسي. فهذا جائز لا شيء فيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أنا في حق عمه، لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. لولا أنا، لاحظ نسبة تخفيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وسيد الموحدين، طبعا سيكون سبب، ولكن يبقى الفضل أولا وآخرا لله جل وعلا. إذن أن ينسبه إلى سبب صحيح حسي أو شرعي فهذا جائز بشرط أن لا يتناسى المسبب. إذن وقال ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، هذا بشفاعة آلهتنا، أي هذه النعمة حصلت بشفاعة آلهتنا، وهذا أيضا من الشرك الأصغر، وقد يصل إلى الأكبر إن اعتقد أنها شريك مع الله. وقال أبو العباس بعد حديث زيد ابن خالد الذي فيه أن الله تعالى لمر معنا قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث وقد تقدم، قال وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. إذن هذا يذم، شأنه شأن من يأتيه بهدية، مثلا عبد عندنا سيد أرسل عبده بهدية إلى فلان إلى زيد من الناس، هذا لما أخذ الهدية شكر العبد وأثنى عليه واكتفى بذلك. طيب هذا العبد ما شأنه؟ إنما هو مأمور، والذي يستحق الشكر هو السيد لا العبد. ولذلك لو أن أحدا أتي بهدية من قبل سيد وكان الواصل هو العبد وشكر العبد متناسيا السيد فهذا يذم. وقال بعض السلف هو قولهم، هذه كلها أمثلة والأمثلة لا تنحصر. قال بعض السلف هو قولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. كان حينما يركبون السفن أحيانا قد تموج بهم فيقعون في إشكاليات، حتى إذا كنت في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين. إذن فحينما تأتي الأزمة ويأتي الخلاص، حينما تأتي الأزمة الناس كلهم يتضرعون ويلجؤون إلى الله، وحينما يأتي الخلاص ترى الناس ينسبون الخلاص إلى ماذا؟ إلى حذقي الملاح، أو أن الرياح يعني كانت طيبة لم تكن بتلك القوة أو إلى غير ذلك. هل شي واحد مثلا الآن غادي مثلا كتنقول إحنا في السيارة ومعه كذا تبارك الله كون مثلا هذيك المراوغة كان لا، الذي سلم هو الله. إذن دائما الإنسان ينبغي عليه أن لا ينسى المسبب. ثم قال بعد ذلك باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذه الآية مركبة عن آيات سابقة، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، إلى أن قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذا الفاء هنا تسمى بفاء التفريع، فهي مفرعة عما قبلها، ولذلك لا بد من المرور يعني عن الآيات السابقة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وحدوه اعبدوا ربكم وحدوه. لماذا؟ الذي خلقكم، اعبدوا ربكم الذي من صفته أنه خلقكم ولا خالق غيره، فجميع الآلهة التي تعبد من دون الله لا تستطيع الخلق، والخلق عدم الخلق من صفات العجز، واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. إذن من من من من من الصفات التي يستحق بها ربنا جل وعلا العبادة أنه هو الخالق، فكيف يخلق ويعبد غيره؟ إذن الذي خلقكم، وهذه تسمى بنعمة الخلق والإيجاد، الذي خلقكم والذين من قبلكم، حتى الذين من قبلكم لم يخلقوا أنفسهم. ولذلك من ينسب الخلق إلى غير الله فلا عقل له، لا أقول ضل، لا لا لا, لا عقل له، لأن الخلق قضية الخلق فيها ثلاث أمور: إما أن نكون نحن الخالقين لأنفسنا، لا يمكن، لأنك قبل 100 سنة كنت معدوما والمعدوم لا يوجد نفسه، أو أنك وجدت هكذا من غير أن يخلقك أحد وهذا أيضا مرفوض عقلا، أو أن لك خالق، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون لأنفسهم، فتعين أن يكون القسم الثالث وهو أن لك خالق وهو الله، وهو الله. إذن يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه نعمة، نعمة الخلق والإيجاد. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، من يستطيع ذلك؟ لا أحد. وهذه نعمة أخرى تسمى بنعمة الإعداد، أعد لك هذه النعمة قبل أن توجد. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. نزول الماء مع إخراج الثمرات، هذه نعمتاش الإمداد، يمدك بها في كل حين وفي كل آن. إذن إذا تقرر هذا الأمر، الإنسان في حياته يحتاج إلى هذه الأصول، يحتاج إلى مأوى مسكن، ويحتاج إلى فراش، ويحتاج إلى مأكل وإلى مشرب. هذه هي أساس الحياة، أساسيات الحياة 4: منزل تسكن فيه، شيء يغطيك، تأكل، تشرب. إن لك وأنسكن في الجنة، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. إذن هذه أساسيات الحياة. إذا كانت الأساسيات هي من الله، هي من الله، فلا تجعلوا لله أندادا، فلا تجعلوا لله شركاء. الأنداد جمع ند وهو الشبيه والنظير، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي والحال أنكم تعلمون أن هذه الأمور هي من الله. إذن الإقرار بأن الخلق من الله، وأن الذي جعل الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء، هذه كلها تدخلاش في الربوبية. إذن إذا كانت هي من الله وأقررنا بذلك، لازمنا ماذا؟ توحيد الألوهية. فالذي يوحد الله في ربوبيته، هل هناك من أحد سينازع في أن الخلق من الله، وأن هذه الأرض الذي مهدها هو الله، وأن هذه السماء من الله، وأن الذي ينزل المطر هو الله، وأن الذي ينبت هو الله؟ لا أحد ينازع في ذلك. إذن إذا كنا لا ننازع في أمر الربوبية، فينبغي كذلك أن لا ننازع في أمر الألوهية. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس في الآية: الأنداد هو الشرك. الأنداد جمع ند، والند معناها الشبيه والنظير. إذن لماذا قال ابن عباس الأنداد هو الشرك؟ التفسير نوعان، عندنا تفسير يعني المفردات، وعندنا التفسير بالمراد. عندنا تفسير الكلمات، نقول الند هو الشرك هو الشبيه والنظير، هذا تفسير المفردات. وعندنا التفسير بالمراد. إذن هنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه ما فسر بماذا؟ بالمراد. المراد بالأنداد الشرك، المراد بالأنداد الشرك. قال: أخفى من دبيب النمل. أخفى من دبيب النمل أي أثر، أخفى من أثر النمل من أثر دبيب النمل على صفات سوداء أي على حجر أملس أسود في ظلمة الليل. إذن فهذا أخفى ما يمكن أن يكون. إذن معنى أن الشرك أمره خفي، ولذلك كان يستعيذ منه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ما لا نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. معنى الأمراش قال: وهو أن تقول، وهو أن تقول. إذن هذا الشرك الخفي مثاله أن تقول: والله وحياتك. الواو والقسم، والله يقسم بالله ويقسم بالحياة. إذن هنا هذه العبارة والله وحياتك فيها آش، فيها محظوران، محذوران، فيها محذوران. المحذور الأول القسم بغير الله وحياتك، ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. المحذور الثاني أنه سوى بين الله وبين حياة فلان. إذن فإذا قال والله وحياتك هذا حكمه ماذا؟ شرك. طيب من أي نوع؟ أصغر أكبر، أصغر باعتبار، أكبر باعتبار. إذا قال والله وحياتك من غير أن يعتقد التسوية فهذا شرك، شرك أصغر. لكن إذا قال والله وحياتك الواو لواو العطف واعتقد التسوية كان ذلك شركا أكبر، كان ذلك شركا أكبر. والله وحياتك يا فلان، وحياتي هنا فيها قسم باش بالحياة، بالحياة، وهذا أيضا شرك. وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص. هنا أضاف الشيء إلى سبب، إلى سبب. طيب ما حكم هذا؟ ما حكم ذلك؟ لولا كليبة فلان لسرقنا. هنا أضافه إلى سبب ظاهر حسا. إذا شنو الحكم؟ لا حسا. إذا كان مجرد، إذا كان الكلام خرج مخرج الإخبار، مجرد الإخبار البارح كذا كذا، إذا خرج الكلام مخرج الإخبار ولم يقتصر نظره على السبب فقط، بل يعتقد أن المسبب هو الذي أنجى حقيقة ماذا الأشياء فيه، الكلباية اللي كانت سبب كذا كذا، ولكن والفضل لله أولا وآخرا. لكن إن قصر نظره على السبب فقط وتناسى المسبب، هنا يدخل فيه الشرك، وهذا هو المقصود هنا. إذا لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البطل وطائر معروف في الدار لأتانا اللصوص كذلك. ذاك شي اللي قلنا إلى قصر النظر. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت. أش حكم هذا؟ قد يكون أكبر وقد يكون أصغر. إذا سوى بين مشيئة الله ومشيئة فلان هذا شرك أكبر، لكن إذا قال هكذا لكن يعتقد أن مشيئة الله هي النافذة هذا يسمى شركا أصغر. ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت. وقول الرجل: لولا الله وفلان، لولا الله وفلان كذلك. محل والله وحياتك، لولا الله وفلان إذا سوى كان شركا أكبر، وإذا لم يسوي كان شركا أصغر. لا تجعل فيها فلان هذا كله به شرك، هذا كله به شرك. إذن قال هذا كله به شرك، بين الوعيد أن هذا الأمر شرك، والإنسان يحذر. فالشرك أمره عظيم، أمره عظيم وضرره جسيم. وعن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. الحلف تأكيد الشيء، تأكيد الشيء بذكر معظم بطريقة مخصوصة. تأكيد الشيء بذكر معظم، تريد أن تؤكد شيء، لأن القسم مما يؤكد به الشيء. تأكيد شيء بذكر معظم، كيف يكون هذا المعظم؟ كيف ما كان، لكن احنا مأمورناش بأن لا يكون المعظم إلا الله. تأكيد شيء بذكر معظم بطريقة مخصوصة، تجيب حروف ما يسمى بحروف القسم، والله تالله بالله، اللي هي الواو والتاء والباء. إذن من حلف بغير الله أي بأي شيء كان، سواء بنبي أو بملك أو بأم أو بأب أو بطعام، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. قال فقد كفر أو أشيت ماذا؟ شك الراوي هنا، لكن الصحيح الوارد أنه فقد أشرك، أي جعل مع الله شريكا، فقد أشرك. إذن فقد أشرك الجواب جواب الشرط. وقال عبد الله ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا، لأن أحلف بالله كاذبا. إذن أرجعوا لحديث عمر: من حلف بغير الله. إذن هذا الحلف بغير الله، إذا حلفت بفلان معنى أن فلان صار معظما عندك، والذي يستحق التعظيم منك أنت هو الله. قد تقول لي: الله تبارك وتعالى أقسم بكثير من مخلوقاته، والضحى والشمس والفجر. نقول: الله تبارك وتعالى هو الخالق، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الأمر الثاني أن الله حينما يقسم ببعض مخلوقاته إنما يريد تنبيهك على عظمتها، فإذا استقرت عظمتها وجلال منفعتها في قلبك فإن ذاك سيرمي بك إلى تعظيم خالقها. فحينما يقسم الله بالشمس مثلا وترى منافعها وعظم خلقها، فإنك ستقول مباشرة: سبحان من خلقها، سبحان من خلقها. إذن تعظيم الله لبعض مخلوقاته لأجل أن يدلك على عظمة خلقها وجلال نفعها هذا أمر. الأمر الثاني، قد يعترض معترض يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قال: أفلح وأبيك إن صدق، أفلح وأبيه إن صدق، أفلح وأبيه إن صدق. هو قسماش قال وأبيه، أفلح وأبيه إن صدق. طبعا العلماء حاولوا أن يجدوا مخرجا لهذا التعبير. طبعا الحديث رواه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، خلافا لمن قال بأنه منكر، أنه يخالف الأصول. إذن هناك من قال بأنه منكر مخالف للأصول، لكن الحديث ثابت. وهناك من قال بأن هذا تصحيف، وقع تغيير، كانت أفلح والله إن صدق، كي شتي في الأول ما كانوا شتي نقطب، إلى شتي والله ها انقلبت انحرفت ها صحفت فصارت وأبيك، لكن هذا بعيد، لكن هذا بعيد. وهناك من قال بأن هذا الحلف غير مقصود، النبي صلى الله عليه وسلم ما يقصده، كقول الله تبارك وتعالى: يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، أحيانا تقول والله لا أضرب والله لا أفعل، وأنت لا تقصد الحلف، فكذلك هذا من هذا الباب، لكن نقول هذا شرك، والشرك أمره عظيم، فكيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول؟ وهناك من قال بأن هذا على حذف مضاف، أفلح ورب أبيه إن صدق، أفلح ورب أبيه إن صدق، لكن نجيب على ذا بماذا؟ أن الأصل في الكلام عدم التقدير، أن الأصل في الكلام عدم التقدير وعدم الحذف. الجواب الأخير وهو الذي يظهر وهو أقرب أن هذا منسوخ، أن هذا منسوخ. النبي صلى الله عليه وسلم أقسم في الأول وأبيه لأن هذا الأمر كان متفشٍ، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجاري ما هو متفشٍ إلى أن نزل المنع، فأحاديث المنع ناسخة لمثل هذا، وهذا هو الأقرب. إذن وقال ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بالله بغيره صادقا. قال ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا أحب، هذه اللام الأولى تسمى بلام الابتداء، أن أحلف راه فعل مضارع منصوب بأن، وهذه أن راه حرف موصول حرفي، ها اش قال وذاك أنور وصل فعل صرف، وكي بما ضار علي اللام قفا، وذاك أنور وصل فعل صرف. إذن لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. إذن هذا كأنور ما دخلت عليه تأويل مصدر ما يكون إعرابه، بيكون مبتدا لحلفي بالله كاذبا، كاذبا احنا عربه حال، لان لحلفي بالله حال كوني كاذبا احب، شكون عربه خبر، احب الي اش اسم هذا احب، اسم تفضيل احب الي من ان احلف بغيره صادقا، لأن سيئة الحلف بالله كاذبا أقل ضرر، سيئة الحلف بغير الله أعظم لأنها شرك، وسيئة الحلف بالله كاذبا هذه أش كبيرة، وذنب الشرك أعظم، أي الذنوب أعظم، قال الشرك الإشراك بالله. هنا جبنا اسم التفضيل، واسم التفضيل دائما احنا تنعرفوهاش ان اسم التفضيل يكون طرفاه فيهما معنى مشترك بينهما، نقول فلان اجمل من فلان. اذا اسم التفضيل يكون فيه حظ للطرفين الفاضل والمفضول، هذا هو الأصل. تنقول فلان أحسن من فلان أو أجمل من فلان، معنى أن لهذا نصيب من الجمال والآخر نصيب من الجمال، هذا هو الأصل. وقد يخرج عن هذا الأصل فنجد أن المعنى فقط في أحد الطرفين، حلاش أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، أصحاب الجنة خير مستقرا وأحسن مقيلا، ممن؟ من أصحاب النار، وأي خيرية عند أصحاب النار؟ إذن هنا نجد بأن المعنى قد فقد في أحد الطرفين، وأحيانا يخلو المعنى من الجانبين. لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي، وفي الحق ليس أحب إلي لا هذا ولا هذا، ولكن هذا قليل. أما غالبا التفضيل يكون فيه المعنى في الجانبين، يأتيه أو يجي بعده إذا كان خاليا من أحد الجانبين، وعلى ندرة يأتي حال كونه خاليا من الجانبين. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، لما في ذلك من التسوية بين مشيئة الله ومشيئة غيره، فمشيئة الله نافذة ومشيئة غيره تحت مشيئته سبحانه وتعالى. ولكن قولوا ما شاء الله ثم فلان، ما شاء الله ثم فلان، بمعنى أن لفلان مشيئة لكنها تابعة وتحت مشيئة الله تبارك وتعالى. طيب، هل يجوز أن نقول ما شاء الله فشاء فلان، ما شاء الله فشاء فلان، أن ما شاء الله وشاء فلان من عياك، ما شاء الله ثم شاء فلان جائز، النبي صلى الله عليه وسلم علمه أن ما شاء الله فشاء فلان جائز على أن فيها معنى ماذا؟ الترتيب، على أن فيها معنى الترتيب. إذن فمشيئة الله هي الأولى، ثم بعد ذلك تأتي مشيئة يعني فلان. وفي هذا فائدة، في هذا فائدة، وهو أنه ينبغي على من سد على الناس باب المحرم أن يفتح لهم باب الخير، أن أنهاهما ثم أرشدهم إلى شيء هو أقرب. لا تقولوا راعنا، لا تقولوا راعنا، خلوا انظرنا، نهاهم ثم علمهم، سد عليهم بابا ثم فتح آخر. وجاء عن إبراهيم النخعي وهو من فقهاء التابعين أنه يكره أعوذ بالله وبك العياذ لا يكون إلا بالله، لا يكون إلا بالله، أعوذ بالله وبك. ويجوز أن يقول أعوذ بالله أو بالله ثم بك، بالله ثم بك. نحن قلنا بأن أعوذ من عاذ يعوذ عوذا وعياذا، أي لجأ إليه واحتمى واعتصم به، هذه العبادة لا تكون إلا لله. فهل يجوز أن أقول عذت بفلان؟ يجوز، لأنه مر معنا إذا كان قادرا. تعوذ بفلان أي تحتمي به فيما يقدر عليه، تحتمي به فيما يقدر عليه، فهذا هو المقصود بالله ثم بك. ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقولوا لولا الله وفلان، هذا قد مر معنا. باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله، باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. قد تقرر أن الحلف بالله فيه ماذا؟ فيه تعظيم لله. فإذا أقسمت بالله كان على المحلوف له أن يرضى، ورضاه من باب تعظيم الله. لكن إذا لم يرضى ولم يقنع، معنى أنه ما عظم الله، فيكون هذا منافي لكمال التوحيد، منافي لكمال التوحيد. وأحيانا قد يأتي فلان ويقول والله ما فعلت، فيقول له الطرف الآخر المحلوف له لا أرضى حتى تحلف لي بالطلاق، أو تقول بأنه ستأتيك عقوبة كذا وكذا إن كنت كاذبا، معناه لا يرضى باش بالحلف بالله، ولكن يرضى بالطلاق ويرضى بشيء آخر، هذا كذلك يدخل في هذا الباب. إذن باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. والاقتناع بالحلف بالله لا يخلو من أمرين، الاقتناع بالحلف بالله لا يخلو من أمرين، أن يكون من الناحية الشرعية، من ناحية الشرعية من حلف لك بالله وجب عليك أن ترضى. من ناحية الشرعية حلف بالله ترضى بحلفه، ترضى بحلفه. وعندنا ناحية أخرى حسية، ناحية أخرى حسية، أنه يحلف بالله لكن تعلم أن هذا الحالف كاذب، قد جرب عليه الكذب، قد جرب عليه الكذب فلا ترضى. فهل هنا إذا لم ترضى بحلفه، إذا لم ترضى بحلفه، هل تكون بعدم رضاك قد نقصت من جناب الله ومن عظمة ومن تعظيم الله؟ طبعا لا. إذن فالاقتناع له ناحيتين، ناحية شرعية يحلفت لي بالله أنا متيق الله فوق رأسي وفوق عيني، ولكن حالك، حالك هو الذي جعلني لا أقتنع، ليس الذي جعلني هو عدم الرضا بالله، لا لا لا حاشا وكلا، ولكن الذي جعلني لا أقتنع واش حال الحالف. شوف هذا غادي يجينا عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم، لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بأجدادكم، وإنما قال هذا لأن هذا هو الغالب، كانوا يحلفون بآبائهم وأجدادهم. من حلف بالله فليصدق، من حلف بالله فليصدق. النظر هنا لمن، لأي ناحية؟ الحالف. من حلف بالله فليصدق، إذا الحالف عليه أن يصدق، يتقي الله، أن يتقي الله في نفسه، فإذا حلف واجب عليه أن يكون صادقا. ومن حلف له بالله فليرضى، هنا الناحية من الجلال المحلوف له، ومن حلف له بالله فليرضى، فليرضى، هذا أمر بالرضا، لكن لو لم يرضى فهل هذا ينافي كمال إيمانه؟ على حسب، إن كانت القضية متعلقة باش بحال الحالف، وإلا إذا لم يرضى بالمحلوف به، بالمحلوف به اللي هو الله، فهذا قال فيه ومن لم يرضى، ومن لم يرضى. إذا القضية مركبة، حلف بالله فليصدق، ومن حلف بالله كذا، إذا نرضى في حالة ما إذا كان صادقا، أما إذا لم يصدق فلا رضا، لأن هذا مخالف لا للعقل ولا للحس ولا كيفاش واحد كذاب أنت بتثق به، والشرع لا يخالف الحس. فليصدق أو من حلف بالله فليصدق. شو اسمك؟ اختلاف النسخ لا يضر، اختلاف النسخ. ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله، فليس من الله، معنى أن الله متبرئ منه، وهذا يدلك على أن هذا، على أن هذا الأمر من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب. باب قول الله ما شاء الله وشئت، باب قول الله ما شاء الله وشئت، هذا عرض لنا في ثنايا الكلام عن الأبواب السابقة. إذن باب ما شاء، باب قول ما شاء الله وشئت. عن قتيلة أن يهوديا، عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون، أي تقعون في الشرك، تقولون ما شاء الله وشئت، وهذا فيه قد يكون كما قلنا شركا أصغر وقد يكون شركا أكبر، وتقولون والكعبة لما في ذلك من الحلف بغير الله. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، ورب الكعبة. إذن الكعبة شيء معظم، لكن لا يخولها، أو لا يخول هذا التعظيم، أو لا يجعل هذا التعظيم يعني، أو يرفع هذا التعظيم بأن نحلف بالكعبة. أي شيء معظم في ديننا فهذا لا يرتقي به إلى أن نحلف به. من حلف فليحلف بالله ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، ما شاء الله ثم شئت. هنا العلماء يستخرجون فائدة، وهو أن الإنسان إذا غير شيئا فليغير إلى ما هو أقرب، ها، والكعبة ورب الكعبة، ها، ما شاء الله وشئت، ما شاء الله ثم شئت. عبد النبي، عبد رب النبي، عبد رب النبي. وله أيضا عن ابن عباس أن رجلا رضي الله تعالى عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل. أجعلتني لله ندا؟ الاستفهام هنا لاش للإنكار والتوبيخ. أجعلتني لله ندا؟ قل بل ما شاء الله وحده، بل ما شاء الله وحده. النبي صلى الله عليه وسلم على جلالة قدره ما كان يرضى بالشرك. ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال رأيت كأني أتيت على نفر، رأيت الرؤيا هنا رؤيا منام، كأني أتيت على نفر من اليهود. النفر من ثلاثة إلى تسعة، من ثلاثة إلى تسعة. قلت إنكم لأنتم القوم، هذا مدح، أي أنتم قوم فيكم من الصفات كذا وكذا، قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. عزير رجل صالح اتخذه اليهود ابنا، قالوا بأنه هو ابن الله، وقالت اليهود عزير ابن الله. قالوا وأنتم لأنتم القوم، رد هذا اليهود، قال وأنتم أنتم القوم، هذا أيضا مدح، لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله، المسيح ابن الله. المسيح فعيل هنا بمعنى فاعل، أي ماسح، ماسح ماذا؟ ماسح لأي شيء؟ للأمراض، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. إذن فكان يمسح العاهات فيبرئها بإذن الله. قالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، أبهم، ما أخبرت فيها فلان، لا لا، أخبرت بها من أخبرت، أبهم هنا، لأن الإخبار بالأسماء من أخبر لا يهم، ليس له تأثير، ولذلك غالبا التشخيص، ما يسمى بالتشخيص، لا يهم، لتهم نحن الموقف. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، أصحاب الجنة إذا أقسموا لا يصرمونها مصبحين، وما إلى ذلك، متيهم نحن شكون أساميهم وفين كانوا ومن هم وكذا إلى آخره. قال ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قال هل أخبرت بها أحدا، هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم، قلت نعم. إذا لما الأمر تفشى، إذا وجب النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين. قال فحمد الله وأثنى عليه، النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه، وهذا فيه على أن الثناء ليس هو الحمد، الحمد وشنه والاعتراف للمحمود بصفات الكمال مع محبته وتعظيمه، والثناء تكرار المحامد، والمجد توسيعها، توسيعها. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، كرر. وإذا قال ملك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، أي وسع في الثناء وفي المحامد. قال وأثنى عليه ثم قال أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم ما تيمنش. وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها. الذي كان يمنع من النهي عنها هو الحياء، حياء النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قد تقول هل في إنكار المنكر يكون المانع هو الحياء أحيانا؟ نقول لا، المقصود بالحياء هنا الحياء من ربه، إذ كان يستحي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقدم بين يدي ربه بالنهي قبل أن يؤمر به. الذي كان يمنعه هو حياؤه مناش من الله، لا حياؤه من الحق، وإلا في الحق لا يستحي منه، إن الله لا يستحي من الحق، إن الله لا يستحي من الحق. إذن كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها. الإنسان لو كان يقرأ الآن من غير أن يرجع إلى كلام العلماء لفهم فهمناش آخر. فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده، قولوا ما شاء الله وحده. باب من سب الدهر فقد آذى الله، هذا هو آخر باب. باب من سب الدهر فقد آذى الله، سب بمعنى شتم، بمعنى شتم كي تنقول احنا تفوع لم جوكي دير. ها ها، باب من سب أي الدهر أي شتمه، والدهر هو الزمان، والدهر هو الزمان. باب من سب من سب الدهر فقد آذى الله. سب الدهر على ثلاثة أقسام، إما أن يكون على سبيل الخبر المحض، على سبيل الخبر المحض، إنسان تتأفف على صد كدير صد تيرخي تيرخي، والإنسان ما يقدر هذا الشيء تسمى سب، لكن الناس المقصود به هو الخبر، حرارة هذه. إذا كان على سبيل الخبر، خبر المحض أنك تخبر، هذا لا شيء فيه. لكن إذا كان سب الدهر على سبيل أنه هو الفاعل، أنه هو الفاعل، فهذا شرك أكبر، فهذا شرك أكبر، لاعتقاده أن الدهر هو الفاعل، لاعتقاده أن الدهر هو الفاعل. وإن سب الدهر لا لاعتقاده أنه هو الفاعل، الفاعل حقيقة هو الله، لكن سب الدهر لاعتقاده أن لا لاعتقاده أنه هو الفاعل، فهذا حرام، فهذا هذا محرم، وليس بشرك، لأنه في المآل أو مآلا سيعود الأمر إلى سب المصرف وهو الله، ولذلك منع. إذن باب من سب الدهر فقد آذى الله، فقد آذى الله، آذى الأذية لا يلزم منها الضرر، لأنه يقدر يقول شيء واحد، وهل باستطاعة الواحد منا أن يؤذي ربه جل وعلا وهو القوي كذا؟ نعم، إنسان يؤذي بكلامه، لكن لا يلزم من هذا أن يحصل له ضرر. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. أما قضية أن الأذية يلزم منها الضرر، لا، فإن الله لا يضره أحد، إنهم لن يضروا الله شيئا، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. إذن فالأذية لا يلزم منها الضرر. وقول الله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا الآية، سبب إيراد هذا الباب في كتاب التوحيد، وهو لما فيه من نسبة الحوادث والتقلبات إلى غير الله، لأنكم تتسب الزمان كأنه وتعتقد بأنه هو الفاعل، هو الفاعل، فقد نسبت الحوادث إلى غير الله، والله تبارك وتعالى هو الرب، ومن مقتضى ربوبيته أنه هو المتصرف الواحد. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، واحد، وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة، لا أحد يشارك الله في ملكه لا على سبيل الاستقلال مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا على سبيل المشاركة، ولا على سبيل المعاونة، ولا على حتى سبيل الشفاعة. لا أحد يستطيع أن يشفع إلا بإذنه، فهو سبحانه وتعالى ملك مدبر متصرف. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، أي وقال المشركون الموافقون للدهرية، الدهرية شكون هما بضم الدال، دوك اللي تيقولنا إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع، ما كاين لا قيامة ما كاين لا دي ولا. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، ليس لنا إلا الدنيا، الإنسان غير عايش وصافي، زاد تنهرش تنهر يموت ويزيد حاله، إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، بمعنى أن هذا ليس، أن هذه التقلبات وما يجري ليس بقدرة الله، وإنما هي بقدرة الدهر. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قوله في الصحيح هذا تكرر منه مرارا، والمقصود في الصحيحين، مقصود في الصحيحين. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله تعالى، من الحديث قدسي، يؤذيني ابن آدم، يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، يشتم الدهر، وأنا الدهر، وأنا الدهر. فهل هنا العبارة على ظاهرها وأنا الدهر بمعنى أن الله هو الدهر؟ وأنا الدهر أي وأنا مقلب ومصرف ومدبر الدهر، هذا يسمى إيش؟ أشد الدروب تأويل، والتأويل قسمان، صحيح وباطل. إن كان التأويل يدل له الدليل فهو صحيح، فهو صحيح، وإن لم يدل له دليل فهو فاسد، فهو فاسد. وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. طيب ما الدليل على ما ذكرنا على أن الله ليس هو الدهر؟ أقلب الليل والنهار، كيف يكون المقلب هو المقلب، المقلب هو المقلب؟ كيف لو قلنا بأن الدهر هو الله، يعني الله يقلب نفسه ويصبح كذلك الخالق هو المخلوق؟ لا لا. إذن فلذلك قلنا وأنا الدهر معناه إيش؟ وأنا مقلب الدهر لدعنا لاش الخروج، باش ما ناخذوش باش بالظاهر، باش ما ناخذوش بالظاهر هو إيش؟ ما دل بعد، ما يدل له بعد. أتى أمر الله فلا تستعجلوه، أتى أمر الله فلا تستعجلوه، أتى يمكننا أن نأخذ بيان على ظاهرها؟ لا لا، أتى بمعنى يأتي لقوله فلا تستعجلوه، ما يمكنش يقول أتى ونقول فلا تستعجلوه، ما يمكنش. إذن فهناك قرينة، فهناك قرينة جعلتنا نصرف النظر عن الظاهر. كشتي الظاهراش، الظاهر راجح والمؤول، والمؤول مرجوح، وأحيانا يصير المرجوح راجحا باش بالدليل والقرينة، بالدليل والقرينة. إذن أقلب الليل والنهار، وفي رواية لا تسب الدهر، ثم أنه الدهر كيف يكون اسم من أسماء الله وهو جامد، وأسماء الله كلها حسنى والدهراش جامد، لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر، فإن الله هو الدهر، أي فإن الله هو مقلب الدهر. ورأى ابن حزم رحمة الله عليه مشى وقال بأن رأى الدهر هو اسم من أسماء الله، وقد أخطأ، وإلا فقوله فإن الله هو الدهر هذه النسبة نسبة تدبير وتصريف، نسبة تدبير وتصريف. باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه، بقي الظهر، باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. قال لك القاضي معناه هو الحاكم، هل يمكن للواحد أن يسمي نفسه قاضي القضاة أي حاكم الحكام؟ ها؟ قال باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه ونحوه. ها؟ والمناسبة أن من تسمى مناسبة إيراد هذا الباب في كتاب التوحيد أن من تسمى بذلك جعل نفسه شريكا مع الله جعل نفسه شريكا مع الله لأن الله تبارك وتعالى مستحق فهو سبحانه وتعالى هو قاضي القضاة وحاكم الحكام لا حكم فوق حكمه جل وعلا لأن الإنسان أن يقول حاكم الحكام هذا إطلاق وهذا الإطلاق لا يستحقه إلا الله إذن فلذلك أدرجه في هذا الباب وفي الصحيح أي في البخاري ومسلم وفي الصحيح أي في البخاري ومسلم احنا قربنا قال عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخنع اسم عند الله إن أخنع المقصود بهاش أوضع وأحقر إن أخنع اسم والمراد به المسمى الاسم هنا المراد بهاش المسمى إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى بملك الأملاك بملك الأملاك الملك له مقام عالي وإذا تسمى بملك الأملاك معنى أنه لا مقام فوق مقامه وهذا لا يستحقه إلا الله فلذلك لما أراد العز بهذه التسمية كان جزاؤه أن يوضع من شأنه فقال إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى بملك الأملاك لا مالك إلا الله أي لا مالك على الحقيقة وعلى الإطلاق وإلا فقد تملك أنت لكن ملكك قاصر ومقيد شبيت ملك قاع تملك دار تملك بلاد تملك ها لا مالك على الإطلاق وعلى الحقيقة إلا الله على الإطلاق واضح وعلى الحقيقة لأنه واش كل شيء غادي يزيد ويخلي ها يؤتي الملك قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء شوف وتنزع ما كاينش واحد يرضاش بالملك يمشي ليه الا اذا اخذ منه قهرا ومن الذي ياخذ منه قهرا والله كان يدوم لمن قبله لما وصل إليه لا مالك إلا الله قال سفيان مثل شاهان بالفارسية هي أملاك شاه وهو الملك الأملاك ملك هما في لغة ما يسبقوا المضاف إليه على المضاف المضاف إليه على المضاف وفي رواية أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه يعني هذا الذي تسمى بهذه الأسماء فهو أغيظ رجل بمعنى أنه أغضب شيء عند الله وأخبثه أغضب شيء عند الله وأخبثه والتسمي بهذا الاسم وهذا فيه إثبات صفة الغيظ لله صفة الغيظ لله اكتفي بهذا القدر أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح كما نسأله سبحانه وتعالى أن يستر عوراتنا ويؤمن روعاتنا نسأله سبحانه وتعالى العلم النافع والعمل الصالح كما نسأله سبحانه وتعالى أن يختم لنا ولكم بالصالحات إنه جل وعلا ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا هو نسأله سبحانه وتعالى أن يزيدنا من فضله وعطائه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.